بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في شرح الاصول من علم الاصول لفضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه واسعه، شيخ الشجره المباركه. يعني ما مضى الشيخ السعدي هو شيخ الشيخ بن عثيمين، ثم انتج الشيخ السعدي ونفع الله به حتى أنتج مثل هذا الرجل المبارك وهو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وده العلم المبارك. يعني كثير من ممكن يعني بعض المشايخ يعني يدرس في عنده طلاب وكذا، لكن قل يعني أن ينبغ طالب أو طلاب يكونون على هذا، لأن هذا راجع للطالب نفسه. في طالب يمل بسرعة، يمل، يعني طلب العلم طبعا عمر، فيحضر درس اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لا المسألة بتطول ولا المسألة يعني كذا، وممكن اليوم ده مثلا يجيب له 10-15 جنيه، ولا يعني النهاردة مصدع بكرة مكسل بعدها أصلا مش عارف ايه، أصلا عندي ظروف، عندي فرح، عندي ميتم، عندي كذا كذا، يعني كل شيء يرتب له وقت. إنما الدرس هو اللي ممكن يقرأ عليه الايه العوارض، يعني كل مناسبات فرح والحزن تتحط في يوم الدرس، لهذا يستمر شهرين ثلاثة وينقطع سنة، ويجي شهرين ثلاثة وينقطع سنة. هذا لا يمكن يكون طالب علم أبدا، يعني يحتاج إليه يوما من الأيام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لازم مشايخه 11 سنة أقع واحد 11 سنة، والشيخ رباه على إيده ودرس ابن عثيمين في حياة شيخه، فارض نفسه، يعني فارض إيه نفسه 11 سنة دي متواصلة، وبعدين 11 سنة إيه في جميع العلوم عند شيخه، في جميع العلوم يعني مدرسة. شفت النهاردة بتخرج من الجامعة بعد 4 سنين بيكون حصل إيه في تخصصه، يعني أسس تخصصه ومتن تخصصه. لو كان طالب شاطر يعني نابغة، طبعا شاطر دي يعني من لفظ يعني أو لهجة عامية وإلا هي ليست من اللغة في شيء، هي في اللغة على عكس ما يقوله الناس بالعامية. فلهذا لا تأتي بركة العلم إلا بعد طول الملازمة، إلا بعد طول الملازمة وبعد يعني إنهاء كتاب ورا كتاب ورا كتاب ورا كتاب وهكذا، ده بيتأثر عندك معاني، بتزيد هنا المعاني يعني كذا. ولهذا لا تأتي البركة إلا بعد العمر. فطلب العلم إيه؟ عمر. مش طلب العلم مثلا 2-3 وخلص، طلب العلم ده عمر. ولهذا ما ينبغي الإنسان يضع الفترة الزمنية أمامه أبدا، ما يحطش، إنما يضع إيه؟ يضع الاستفادة، استفادة بيستفيد ولا لا. إنما الفترة الزمنية لن تنتهي، ولو قعدت 1000 سنة تطلب علم فلن تنتهي، لكن بترسخ. العلم ما ينتهي، لكن تصل إلى درجة الرسوخ بالجد والنشاط والاجتهاد والملازمة على طريقة صحيحة، على طريقة صحيحة. ولهذا كان شرف المشايخ دول، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، تنتج مشايخ، يعني شرخ بيطلع منها مشايخ فعلا. يعني شوفوا ما شاء الله المشايخ مثلا عندنا في مصر مثلا ويدرسون كذا وكذا، كل دول مثلا يعني جلسوا من ما في شرخ امثال هؤلاء. ولهذا مثلا تجد تميزا فيهم اصبحوا مشايخ، لكن كم طالب علم هنا جلس على ايديهم فطلع برضه شيخ؟ قليل. ممكن تحصل واحد كويس، جهده كويس، مستواه كويس، لكن درجة ان هو يبقى يعني راسخ وشيخ كده، هذه يعني درجة بتحتاج الى ايه؟ طول ملازمة. طبعا يمكن ده لتخلف برضه الطريقة التأصيلية والتدريس التأصيلي في كثير من الاحيان، وانما هو التدريس الفردي، يا اما مثلا علم معين او كتاب معين ما بيخلصش ابدا او كذا. لكن يعني الطريقة التأصيلية اللي هي تعتمد على جمع العلوم كلها مع إنهاء هذه مرحلة ومرحلة ثانية مع حفظ متون، مع جهدك أنت بقى الخاص، مش درس وبس، لا مع جهدك أنت الخاص في العلم والمدرسة والاستشكال، هنا ينتج طالب العلم الراسخ. بغير كده لا. لكن الحقيقة احنا عندنا آفة، يعني آفة قاتلة، آفة قاتلة، وهي آفة انه الملل السريع. الملل فيش تقتال ان انا اقعد مثلا 4-5-10 سنين. يعني الشيخ قلت لكم ان الشيخ المعتمين احد 11 سنة، الشيخ اللي بدأ قاعد مع شيخه محمد ابراهيم 10 سنين، الشيخ الرشي قاعد مع شيخ ابن باز 40 سنة. 40 سنة صحيح، 40 سنة. الشيخ الحميل وده احد مشايخنا توفي يعني قبل الحج، هذا الحج الماضي، الشيخ الحميل كان يقارب الشيخ ابن باز في السن، يعني هو ميت العام الماضي هذا عن حوالي كام، 80 سنة. يعني يوم ما الشيخ مات كان الشيخ الحميين، طبعا ما هو الشيخ الحميين، اسم فادي الحميين، هذا المشايخ المعروفين، الشيخ فادي الحميين رحمه الله تعالى رحمه واسعة، الشيخ ميت بباز وعنده 80 سنة، 80 سنة قاعد يقرأ. يعني مع الشيخ إلى أن مات 80 سنة. يا شباب طالب علم عند الشيخ عمره 80 سنة، 80 سنة مش 18 ولا 28 في ريعان شبابك، ومع ذلك برضه مصر انك تقعد في البيت تشرب عصير وتمدد رجليك وتسمعك الشيخ فلان في القناه كده، والشيخ القناه في القناه كده، مع مذاكر سطرين ثلاثه كل اسبوع، وانا عايز ابقى شيخ. 80 سنه قاعد يقرا شيخ، وهو مدرس بس لا غنى له عن حلقه الشيخ. يعني الشيخ الحميل ليه طلاب في كل يعني مكان في الرياض، عنده طلاب برضه مشايخ، يعني طلابه مشايخ، وهو مع ذلك في حلقة الشيخ. الشيخ البراك عبد الرحمن البراك الله يحفظه وينفع به، الآن يقارب 80 سنة معانا عند الشيخ. يعني الشيخ مات وكان عنده حوالي 70 سنة، آسف يدرس على هذا الشيخ 70 سنة. الشيخ عبدالله القصير نفس المسألة. فشوف يعني، ودول بادئين من امتى؟ دول بادئين من الصغر، من قبل عمرهم، ومع ذلك موجودون. فطلب العلم ملوش مرحلة يتوقف عندها، لكن احنا للأسف الشديد واخذ كتبك رايح فين؟ رايح الشيخ الفلاني. تقابله بعد 3 شهور رايح فين؟ ده انا والله رايح الشيخ الفلاني. طب والشيخ الفلاني سبت الدرس ليه؟ والله يعني اصل المسافه، اصل المده، اصل مش عارف بعمل ايه، اصل انا مرتبط عندي، اصل انا ايه. وبعدين هتقابله بعد برضه 2-3 شهور تلاقي ساب الشيخ اللي هو كان رايح، وراح للشيخ الثاني والثالث والرابع، ويبقى طيره عمري هكذا. ارسل وياتي الخير، فالخير والغيث مبدأه القطرة، لكن قطرة مع قطرة مع قطرة مع قطرة بتنتج. حتى لو أصبحت شيخ في يوم من الأيام ولك شيخ تستفيد منه، اقف حلقته لا تتركها. طلب العلم ده مرحلة يعني، أو ده شيء كل أنت تدرس ده شيء ثاني، يعني ما تفصلش بين الايه، ما تجمعش من الأمرين. أنا خلاص هدرس النهاردة، أنا عندي بقى 30 سنة بقيت شيخ، خلاص الحمد لله تخرجت من جامعة الطلب، ما عادش بقى حاجة إلى الطلب. لا لا، طول ما أنت تستفيد من أهل العلم اقعد تستفيد من أهل العلم، طلب تجلس لا تستفيد من أهل العلم. نعم. الصفحة كم؟ نعم في النشر. نعم. فلا يقبل الشرع الا من امن به كما في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره اما رجل المؤمن قد يكون له خيره من امر الله ورسوله اذا انا اقول واكبر إذن أنا أقول وأكرر كل أكرر يمكن أن تستدلك عليه بالعقل مع الشرع فافعله. نعم. ولا تدخل في العقل ولا تجنبه فالجمود سيء والغلو سيء فكوننا نهمل العقل ونضعه كاملا ونقول لا دليل إلا في الشرع فهذا فقط. وكوننا نحكم العقل ونضعف جانب الشرع هذا ايضا فقط. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه ووافقه تلميذه ابن القيم في الطرق الحكميه قال ما اضر الناس وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله الا الجمود على ظاهر النصوص حتى الغوا المعاني المقصوده للشرع بهذه النصوص. نعم هذا هذه قاعده مهمه جدا جدا. يعني كل امر يمكن ان نستدل عليه بالعقل مع الشرع نفعله. يمكن انت عندك استسلام وامتثال يكفيك النص بس مش كل الناس على درجاتك. في ناس تحتاج الى تدعيم العقل. لما انت بقى تؤمن العقل تقول لا لا لا نزع بالعقل لا. ولان اصلا العقل الصحيح لا يصطدم مع النص العقل الصريح لا يصطدم مع النص الصحيح. طالما عندك النص وصح هذا النص فاعلم ان العقل المتزن لا يعارضه. فما الضير ان تقول هذا قرر عقلا شرعا وعقلا او مقرر عقل شرعا وعقلا ما المال؟ فالجمود على النص نفسه واهمال المعاني التي تطرحها النصوص ونستفيدها من النصوص لكن بموجب الفكر والتفكر في هذا النص كونك بقى تؤمن هذا هذا قصور. قصور في إيمانك بالنص لأن النص يشير إلى معاني متحدثة وده الرسوخ وده اللي الله عز وجل خاطب به في ذلك لآيات لأولي الألباب لآيات لقوم يتفكرون. تفكر في هذه المعاني ستخرج لك معاني عديده جدا. ليه تقول لا انا الظاهر بس زي اهل الظاهر لما جمدوا على النص وقع منهم ما يضحك لكن انا اعطي العقل ايضا اعمالا طالما انني اضبطه بضابط الايه الشرع كقول مثلا اهل الظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البكر قال واذنها صمته او صمته يعني البكر تستأذنها تقوم تستحي بكر وتتكلمش وبتاع يبقى كده موت خلاص تمام بس مش سكتة بتعيط لا سكتة تستحي خجل كده يبقى كده خلاص. طبعا ما كان زمان لكن ما عادش حد النهارده من من البكر الفصل ده بتجيبها على بتجيبه على ايدها دلوقتي بتجيبه على ايدها كله ده هو ده عايز اتجوز ده. ف اهل الظاهر يرون أن الذكر لو تكلمت ما صح إذا تكلمت وخلت لا بد تصمت. هذا طبعا جمود جمود لا يقول أن أحدث بالماء الدائم. طيب لو بال بنفسه منهى عنه طيب لو بالك في إناء ثم صبه لا ما بقاش منهى عنه عند أهل الغرب. طيب ما الفرق الآن منهي النهي عن وقوع البول في هذا بأي طريقة من الطرق. وقوع البول هذا من البول يفسد على الناس استعمال الماء، فمن فرض أن يكون منك مباشرة أو يكون عبر إناء. فالجمود على النص يضيع المراد من النص. نعم. وبعدين احيانا انت كمان يعني مثلا ما تجي تذكر ادله مثلا وجود الله سبحانه وتعالى وكذا، اما انت بتتكلم مسلم بتبدا من قضاء رسول كذا لانه مقرر عنده حاجات. لكن لما تيجي مثلا تتكلم واحد منكر الوجود زي ابو حنيفه رحمه الله تعالى لما جادلوه في وجود الله سبحانه وتعالى وكذا وقال سيبوني ثلاث ايام وتعالوا قم، قال والله انا محتار طول الثلاث ايام في مساله معكره صفري. ايه؟ قالوا صوروا سفينة يعني حملت نفسها وأقفت على الشاطئ وحملت نفسها وكذا، وبعدين شقت الماء وكذا وكذا حتى أتت البر الثاني وبرضو حطت وضعت ما فيها بنفسها، وبعدين لفت ودارت ورجعت. فأنا استغرب يعني إذ قالوا أنت مجنون، يعني هذا كل ده لحيارك ويعقل يعقل ان في سفينه تيجي تحمل وحده وتيجي تحط عن بره كده وتقدر؟ ده لا يعقل، وده اللي عاوزه اصلا رحمه الله تعالى، وهذا المراد اللي يصل. اذا كانت سفينه تنكرون ان يحصل هذا منها بلا فاعل وبلا موجه، وهذه سفينه، فما بالكم بهذا الكون كله؟ كيف يقاد ويمشي ويستمر ويستقر بهذا الانضباط بلا موجد له وهو الله سبحانه وتعالى؟ يبقى ما قالهمش قال الله قال الرسول، يبقى لما نهمل لهذا مشكلة. نعم. فقالوا لأبيين على الضرط لا تحكونه فالفقار عليهم ولا يعني خذوا خط تحت الكلام هنا شيخ الإسلام اللي هو ما أضر الناس يعني وجعل الحكام يحكون الغيش لا إلا الجمود على ظاهر النصوص. نعم. فالفقار عليهم ولا تحكونه أنتم لا تعرفون السياسة ولا هذا عشقي كالرجي، فيأتونهم بالأشياء المحفورة التي يؤيدها الشرع فيقولون الشرع ذلك. فمثلا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فلو وجدنا رجلا بيده شمال وعلى رأس الشمال اللي هو غطاء الرأس الأحمر، هذا يسموه شمال، والأبيض يسموه غترة، يعني الأبيض غترة والأحمر شمال. نعم. ورجل آخر بلا شمال يلحق به يقول يا ولد أعطني شمالي، وجئنا إلى قول لا يحكم العقل أي لا يقبل العقل إطلاقا. فقال الرجل يا أيها القاضي احكم بيننا بالحق ولا تشطط، هذا أخي معه شمالان وأنا ليس علينا شيء وهو هذا شمالي. فقال القاضي قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من انكر، فأتي ببينة. سبحان الله. قال سبحان الله لو ان عندي بينة فيرد علي ويخرج من فوق راسي. فقال القاضي ائت ببينة والا فليس لك شيء. نعم، لان هذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على من انكر، هات بينة. طيب الحكم بالقرائن، القرائن عند غياب البينات، رجل لابس شماغه على راسه وشال شماغ في ايده وبيجري والتاني قالع راسه، وده طبعا ممنوع يعني عند الجماعه دول ممنوع ابدا ابدا، يعني عيب بالظبط لما تخلع ثيابك زي ما تخلع شماغك، الا طبعا الشباب السعودي دلوقتي هو اللي بدا ايه يعني يتطور شوي ويتحضر، لكن كان زمان. ولهذا كان يخبرني بعض الشياب الكبار يقول لك لما كان نحب نعاقب حد يجي مثلا متاخر عن الصلاه ونحب نعاقبه عقاب شديد، لا نقوم ناخد شماغه ونحطه في المسجد ونخلص روح بقى من غير شماغ، روح بقى وانت ايه عاري الراس، يبقى دي مشكله قضيه كبيره. فالراجل قال راسه ما عليهاش حق وبيجري ورا وده الشماغ في ايده ولابس واحد تاني، مش مثلا هنقول ان هو مش لابس احتمال هذا وده، لا هذه قرينة قوي. فالحكم بالقرائن، ولهذا في كتاب الطرق للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ما يعني يدعم هذا جيدا. نعم. وقال الله تعالى فقالوا قومي ليس بالبينة وإلا فليس لك شيء. فقال الآخر سألوا حجلك فحاجة رسولي وأن يحكي سميع سيمين ولا يبالي فهو سائل. وليس هذا فلا قبول الشرع فالبينة موجودة والمقصود أني أحضركم على أنه مدى أمس الجمع بين الدليلين العقلي والشرعي فاسلكوا ذلك السبيل. نعم وهذه المعاني بقى يا اخواني يعني مسائل توسع على الناس. يعني الان مثلا تذهب الان الى المشاعر والاماكن المقدسه هذه في الحج طبعا كان الناس يجتمعون على الحفره المعروفه يعني مثلا قول متر دائر حوالين عمود دي الحفره اللي الناس بترمي فيها. فنيجي مثلا يوم الجمره الأولى لجمرة أكبر الكبرى من العيد تجد كل الحجاج بيرموا في هذا المكان واخد بالك. والناس يكونون بين أمرين بين رجلين بين رجل مزاحم عشان يوصل المتر ده يتيقن نزول الحصى وطبعا ممكن يموت لأن الأمر انت مش في إيدك ده طوفان بشري يعني لو ناس وقعوا عليك خلاص انتهت المسألة لا يمكن. وبين واحد هيرمي من بعيد انت بتمسكه يعني في ناس الواحد يمسكه من ايده يقول والله ما وقعت انا متاكد يعني والله ما وقعت حصدت في بدا يقول خلاص ده اللي عليا خلاص ويرمي خلاص يعني مثلا يرمي بينه وبينه وبين المرمى مثلا 50 متر ولا 100 متر بيجي في رؤوس الناس وانت متيقن فبين هذا وبين ذلك. فهم عملوا ايه يعني جزاهم الله خير شوف يعني النظر الى المعنى احنا عاوزين الحفرة تنزل فيها الحصى فهم عملوا ايه وسعوا الان الحفرة هذه بعت مثلا من هذا الجدار لهذا الجدار كل دي بقت حفرة يعني عرضا من هذا الجدار لهذا الجدار تقريبا ان لم يجد لكن في النهاية زي قمع كده في النهاية بيصبوا فين في دي هلو لا لا لا احنا لازم الحفرة نفسها لا مش لازم المهم ان في النهاية بتوصل فين بتوصل حفرة. فلما وسع بقى المرمى بقيت انت بترمي في حفرة ادى اتساعها بعد ما جت حفرة بالمكتب كده كل الحجاج تخيل بلا مبالغة يرموا هنا بقى النهاردة ترمي كده يبقى ممكن انت ترمي بقى كده على 50 متر او على 100 متر وتقع خصوصا عملك العمود هذا وطبعا ليس هو المراد بالرمي لكنه علامه على المرمى العمود ده بعد بالضبط كان قد العمود ده اصبح العمود ده جدار بيمسك من الجدار هذا الجدار هذا بنفس الارتفاع ده ففي اي مكان هترمي في هذا مع الارتفاع ده كمان في اي مكان هترمي الحصات تقع فيه في الحفر يبقى وسع الحفره نفسها وكبر الجدار بقى الجدار كامل بحيث ان اي واحد الان وعشان كده ما عادش مشكله في الرمل مطلقا ما عادش فيه مشكله فين في الرمل في النهايه ده كله بيصب فين في الحفره التي هي فهم نظر الى يعني الامر نفسه وكيف استفاد من تدبر عقلي في هذا الامر. النهارده لما مثلا عملوا المسعى بقى ثلاث طوابق بعد ما كنت تسعى بين الصفا والمروه المعروفه تحت سعي بين الصفا والمروه كل الحجاج دول مثلا هيسعوا في يعني حته كده الصفا نفس من عمود العمود ده وكده المروه من العمود ده للعمود ده يعني 4 مليون ولا 5 مليون ازاي هيشعروا فعنده طوابق. طب واحد يقول لا ازاي السعي تحت من الصفا للمروه الجبليه لكن هم استعملوا قواعد انه الاعلى له الحكم ايه القرار. الآن لما أشتري أو أوقف مكانا للمسجد أنا أوقف الإرافين دول بناء للمسجد أسيبكوا لما تبنوا المسجد أجبني فوق وهو أصلا تبرعت ببناء المسجد وخلاص وأنا هبني نقول لا القرار له نفس الحكم الأعلى أو الأعلى نفس حكم القرار. فمن باع بيتا باعه وما فوق أنا بعت بيت دورين أجي بعد سنتين أبني فوق ولا تبيع بالدور في الدورين هو تبيع الهوى يا اخي انا ما ببيعش الهوى فانا هاجي على الهوى انا ما ببيعش الهوى نقول له لا الشرع قرر هذا اديتني القرار وما فوق ده ملكي إذا الهوى ده يملك على حسب لتاح. فالقرار استعمل تفقه وما فوق وما فوق. عشان كده برضو في الرمي عملوا الرمي من الدور الثاني وهيعملوا الثالث والرابع ويبقى طوابق متعددة كلها في النهاية بتقع في نفس الايه الحكم. يبقى الجمود على النص وظاهره قد يضيق على المسلمين. ولهذا يعني تظاهر الله خير يعني اهل العلم هناك بيفكروا جيدا فيما يريح الناس على وفق برضو النصوص ومؤداها والقواعد الشرعية المحكمة في هذا. نعم. تمام. مسألة بعد ما قرر الشيخ ان احنا ناخد بالعقل والشرعي متى كان العقل مساغا. انتبه مش عقل عموما مطلقا. طيب اذا تعارض الدليلان نعمل ايه؟ الجواب نقول لا يمكن هذا. انما يمكن تعارض هما عند شخص فاصل في علم او فاصل في فهم او سيء في قصد. فقد يكون عنده علم وعنده فهم لكن سيء القصد يطلب العقل للنقل من اجل ان يشرد الناس من نقل الكتاب والسنه وهذا شيء مجرب ومشاهد. لا الشيخ بيقول هذا لا يمكن. يعني يمكن تعارض العقل مع النقل؟ ما احنا شايفين ان العقل الناس بتعارض به النقل كتير جدا زي ما احنا قلنا في كل الفرق الضلال. خلي بالك الشيخ بيتكلم من منطلق القاعده اللي احنا قلناها النص الصحيح. ولهذا يا ليت الشيخ كان وسع في هذا لان ممكن احنا نفهم هذا الكلام لا يمكن هذا ان احنا نقول العقل بكل ما فيه والنقل بكل ما فيه. لا إذا في تعارض العقل والنقل لابد ننظر فإما العقل خرج عن حده ولا النقل لم يثبت. ولهذا القاعدة عندنا إن ما تعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح. يبقى إيه اللي لا تعارض من النقل الصحيح الثابت وإيه اللي لا تعارض من العقل مع النقل الصحيح الثابت؟ العقل الصريح العقل الواضح العقل المستسلم. إنما إذا وقع التعارض فإما لعدم ثبوت النص وإما لعدم حسن قصد العقل في انحراف العقل. إنما العقل الصريح مع النص الصحيح صح لا يقع تعارض. ليه؟ أحسنت. اللي ما في تعارض بين قاعدة الخلق والشرع لأنهما واحد الذي شرع هو الذي خلق سبحانه وتعالى. فإذا وقع التعارض يبقى العقل خرج عن مجاله النص خرج عن مجاله اللي هو ثبوته من جهة الثبوت والصحة. نعم. إذن فإذا القول قائل لهذا تأتي في جانب العقل قلنا يجب أن تقابل به ضعيف الإيمان. أيوة نعم. يعني احكينا ان احنا نقول حكم الايه النفس نقول النفس واقع شرعا وجائز من جهه الشرع. لكن ليش الشيخ قال جائز عقلا؟ من اجل ان نرد على ايه او ونلزم ضعيف الايمان الذي لا يلجا الى النصوص. ودول كثر الان كثر. نعم. اللي يقول لك اهم حاجه انت ايه دخل المساله في عقلي كده الاول. نعم. رجل كان غنيا فسقط وسقطت عنه الزكاه فهذا من باب النفس ليس من باب النفس لان الحكم تخلف بتخلف الشرط وليس رفعا للحكم فالزكاه واجبه ولم تنفق. نعم. احنا قلنا النسخ من قبل هو يا اخي ذكرنا بالنسخ. الشيخ عرف النسخ قال رفع رفع الحكم طيب نعم رفع حكم حكم دليل حكم دليل ولا حكم بدليل شرعي؟ حكم دليل، حكم دليل، حكم دليل، حكم دليل، يعني حكم بدليل ولا حكم دليل؟ الدليل، الدليل، الدليل حكم، ولا هو الدليل يكون دليلا على الحكم؟ أو حكم الدليل كويس، أو الرفع حكم دليل، مش حكم دليل، حكم دليل، آه رفع حكم دليل شرعي، ها أو لفظي بدليل من كتاب والسنة متأخر عنه، هذا متأخر يرفع حكم هذا الدليل الشرعي. طيب إذا لما نقول رجل غني افتقر، سقطت عنه الزكاة، هل ده نسخ؟ ليس نسخ، ليه؟ الحكم باقي أصلا، بس في هذا الشخص تخلف الحكم لعدم وجود الشخص، لكن الحكم موجود، إنما النسخ إحنا نرفع الحكم أصلا لهذا ولغيره، لهذا ولإيه؟ ولغيره. نعم، زي ما قلنا مثلا في المؤلفة قلوبه، لما عمر رضي الله عنه رأى عدم إعطاء المؤلفة، هل هذا رفع الحكم؟ ولا أن عمر رضي الله عنه رأى أن الشرط لم يتحقق فيهم الآن، أو رأى أن هذا كان في ضعف الإسلام وفي أيام يحتاجوا لذلك، إنما إحنا الآن في عزة، فيبقى إذن لا معصي هذا. مثل مثلا أنت لا تجد من الأصناف الثمانية إلا صنف واحد، فتعطي هذا الصنف، هل معناه انك انت الاصناف الثانيه عطلت الحكم؟ لا، بس هناك وجود هذا الصنف مش موجود الان، او هناك حال يقتضي انك ما تعطيش الان، تقدم هذا على ذاك، فهذا ليس رفعا للايه؟ الحكم. هذا فعل عمر رضي الله عنه ليس نسخا لحكم المؤلفه، متى وجد الضعف نعطي تحت حكم المؤلفه. ما تجيش بقى تستدل تقول والله بس عمر رضي الله عنه منع، وفي مجمع من الصحابة وحضور من الصحابة، يبقى كده خلاص نقول ماشي على العين والرأس. لكن منع عمر هنا إعطاء ولا رفع عمر الحكم رضي الله عنه؟ منع إعطاء لعدم وجود العلة، لأن المؤلفة قلوبهم يعطون لعلة، تأليف قلوبهم على الإسلام أو ضر مفسدتهم. نعم، أحسنت. الذين يقولون بأن آية السيف رفعت كل هذا، هذا ما دليلهم عليه؟ ما الدليل أن آية السيف رفعت كل ما سبقها؟ فاصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا، وأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، واخد بالك؟ ثم جاء بعد ذلك يا نبي جاهد الكفار المنافقين واغلب عليه. طيب هذه رفعت ما سبق من حكم، ولا انها انفقرت بالنبي صلى الله عليه وسلم متدرجه من الى، مراعاه للمرحله التي يعيشها النبي الان، وهي مرحله القوه تتعاشى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا تصدر ولا فقط تقتصر على الجانب الدفع، بل الان يلا لو عاد الأمر إلى هذا الاستضعاف، وقد شرع الله ذلك رحمة بالمؤمنين، أي أشرعه رحمة برسول الله الذي هو بقى أولى منا أن يتحمل ويدعو الله عز وجل، وعنده من وسائل النصر ما عنده، ونكلف أنفسنا نحن بالسيف على طول، هذا ما يقول أحد، وأشار ابن القيم في الذات إلى هذا المعنى. نعم، لكن هم يتبعون ببعض أقوال المفسرين. ايوه، عشان كده يا شيخ محمد احنا نقولنا، شوف احنا نقول ايه، استدلوا بايه؟ انت قلت ببعض اقوال المفسرين اللي احنا قاعده احنا خدناها، اللي هي بقى ايه؟ ما تسيبش المحكم واجي اقول لك المساله فيها خلاف، اصل المساله على قول بعض العلماء، المساله فيها خلاف ديت اصبحت موضة ازين بها كلامي، فلما تيجي انت مثلا كخصم ليا ترد عليا قال الله رسول الله كذا، أقوم أنا هام حكم، أنا ما عنديش أرد عليك، ولا عندي أدلة تقاوم، أقوم أعمل إيه بقى؟ أدور في بطون الكتب، المسألة في حد أهل العلم، أقول لك المسألة فيها خلاف، عشان أقول للناس خلاف يعني فيها قولان إذن وعليه فله قول وليه قول. ليس كل قول يكون معتبرا في المسألة، وليس ذكر الخلاف نصا في رفع الخلاف، إن نصف الخلاف أو آخر سببه أقوم به الدليل. لا، إحنا نقول إيه الدليل؟ الدليل طلق رسول عليه ورق. إذا قطع الخمر والتدرج وبعدين كذا انتهى إلى التحريم، يجي يقول دلوقتي خلاص إذا أنت قلت أية السيف ليست ناسخة وكذا بل هي مرحلة، يبقى برضه تقول خمر. أما يجي واحد دلوقتي شارب خمر بيشرب خمر، هل تفتيه الآن بأن هو الأول واخد بالك تقول له إثمهما أكبر من نفعهما، والتالي تقول له والله تجنبه وقت الصلاة، والتالي كمان نقول لا فرق بين هذا وبين ذاك، لأن هذا فساد غالب الشارع نهى عنه. لما نهى عن مفسدته وتدرج مع الناس لقبول هذا ووصلوا إلى الدرجة التي يقبلون، شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم لفساد فيه في المنهي عنه هو الخمر، ولهذا لا يجوز في أي وقت من الأوقات. إنما هذا شرع السيف ووجب السيف في مرحلة لما قابلها من إيه؟ من قوة في المسلمين يستطيعون بها السيف، لأن الله يقول الآن خفف الله عنكم، فمقصد الشرع التخفيف والرحمة، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فلو عدنا إلى ما كان المسلمون في مكة، لا يبقى نقول تشريع الجهاد ومراحله على حسب مراحل المسلمين. لا يجوز احنا في مرحلة استضعاف نستعمل السيف، ولا في السيف نستعمل مرحلة استضعاف، نقول لك كده على عين الرأس انت كده وافقت التشريع تماما، لان التشريع ده بناء على المراحل اللي يعيشها المسلمون. ليه انت بتخليه حكما في تحريم الخمر؟ تحريم الخمر ليس تحريم متوقف على حال عند الاشخاص. عشان كده لما العلماء بيسألوا مسألة انتبه، رجل وقفت غصته بغص في حرب وأمام خمر، يشرب ولا ما يشرب؟ اثنين، رجل أشرط على ذلك من شدة العطش وأمامه خمر، يشرب أم لا يشرب؟ صورتين، رجل قدامه خمر وأشرط على الهلاك هيموت من العطش، والثاني رجل هيموت لأن فيه غصة في حلق، يشرب ولا ما يشرب؟ الجواب في الاثنين يشرب لإنقاذ نفسه، في الاثنين يشرب. ها؟ الاول اللي في حلق الغصه يشرب بزوال الايه الغصه، لان هيموت المفروض ازالته باي حاجه، لو يقدر بعصايه يحط المهم اي حاجه تنزل. اما الاخر احسنت، الثاني نقول له موت وما تشربش خمر. ليه؟ لان الخمر لا تروي مفيهاش فايده، لو كانت تدفع الموت ماشي، لكن خمر ما تدفع الموت، لأن ستبقى عطشانا بدك التزيد، لا تدفع لا تروح، يبقى لا يجوز، يبقى لا يجوز بخلاف الماء. نعم، فإذا مسألة الجهاد وكذا الذي يلزم الناس بالسيف في جميع المراحل جاهل بالشرع، جاهل بالشرع. ونحن نريد من لدينا لزوم الناس بالسيف في جميع المراحل أن يلزموا أنفسهم فقط، ويخلوا الناس بس من هذا ويلزموا أنفسهم ويورونا بقى شطرتهم. لكن للأسف الشديد دول يلزموا ناس بالسيف وهم في بروج المشيدة، يلزموا ناس بالسيف وهم في بروج المشيدة، اللي في السجون تنتهك أعراضهم ويفعل بهم الأفاعيل، ودول في بروج المشيدة. فما تورونا نفسكم، يلا تلزمون الناس ليه؟ وانتم فين السيف بتاعكم؟ انتم ألزمتوا بيه الناس، فين سيفكم؟ نعم. رجل كان صحيحا ثم غلط فقلنا له لا تصلي قائما ولك ان تصلي قاعدا فهذا مسؤول ليس بنفسه مع اننا نسخنا وجوب القيام عليه فالقيام ما زال واجبا لكن تخلف في هذا الرجل بوجود غرضه وان شئت فقل بفوات شرطه وهو القدره على القيام. نعم. امرأة محاربة قلنا لها لا تصلي هل هذا نذكر؟ نقول ليس بنفسه لأن الحكم انطلق عنها بوجود مانع وهو الحيض. هل التخصيص يسمى نذكا؟ نقول يبقى إذا تخلف الحكم في شخص لفوات شرط أو وجود مانع لا يعد نسخا للحكم، إنما النسخ هو الرفع الذي يكون بدليل من الشرع، ده النسخ. نعم. هل التخصيص يسمى نسخا؟ نقول التخصيص لم يسمى نسخا. دي مسألة مهمة ذكرناها من قبل. هل التخصيص يسمى نسخ؟ لأن أنت ما بتخصص العام، تخصص العام يبقى أنت تركت العمل بالعام في هذا وانتقلت إلى الخاص وحصرت العمل في هذه الصورة، فهل يعد هذا نسخا؟ نعم. نقول التخصيص لا يسمى نسخا لأن النسخ رفع الحكم بالكلية، وأما التخصيص لم يرفع الحكم بالكلية وإنما أضيف بعض الصفات التي تخرج بعض الأفراد. نعم. فيما ثبت السماء العليا ليس فيها دون خمسة أوسط صدقة، فما دون خمسة داخل فيما ثبت السماء، ولكن ارتفع عنه الحكم لقوله ليس فيما خمسة أوسط صدقة. ليس فيما دون. ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. ولا نقول بأن هذا تسكن، لكن مع ذلك أطلق بعض الناس على المخصص اسم النسخ لأن الله رفع لعقوم الحكم لا لحكم قاموا وهذا نوع من النسخ. نعم. سؤال هل الإجماع ينسخ الإجماع؟ الجواب الإجماع لا ينسخ. سؤال وهل الإجماع ينسخ أي بعد إجماعهم هل يمكن نسخ إجماعهم؟ الجواب أقول لا لا يمكن، لأننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج على الإجماع. سؤال هل النسخ جائز عقلا؟ الجواب نعم هو جائز عقلا وواقع شرعا. سؤال وقولنا إنه جائز عقلا ألسنا سهلا عنه بما ثبت في الشرع؟ الجواب بلى، ولكن يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده، فكان لا بد ان يطلب الدليل العقلي. ويقول ايضا بعض العلماء ادعى انه لا يجوز النسخ، وقالوا لان النسخ يستلزم البدان او الحكم بعد الوفاه. طيب اما جوازه عقلا ماشي خلاص عرفنا الجواز عقلا. قال أنه لا يكون عقلا فإن الله يجري الأمر، وله الحكم الأكثر وفضل المالك، فله أن يشرع لعباده ما تستطيع خدمته ورحمته، وأن يمنع العقل أن يأمر المالك وأن يركب بما أراد. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته لعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى التي فيه القيام بقاء دينهم ودنياهم. طيب وقوله مقتضى حكمة الله ورحمته لعباده، ايه بالصفحة؟ طيب ماشي هات البعض يا فندم كيف مسار عباده خلاف في الجنة الأخرى خلاف 19 سنة. هات فوائد. نعم. فوائد البعض يقول إذا كانت مصانع العباد تختلف من زمان إلى آخر وخلفت في 10 سنوات فإن هذه الأولى تختلف في بقية الأزمان، وعليه يقولون فالإسلام ليس صالحا لكل زمان ومكان. فما الجواب؟ الجواب نقول في مدة 23 سنة اختلفت المصانع وهي مدة الرسالة، لكن الله قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم فالدين يمر بقوانينه ورسله، ولهذا ما من مساله جزئية توجد إلى يوم القيامة إلا وجد حلها في القرآن أو في السنة وليس في كلام العلماء. فالعلماء رحمهم الله تفوتهم بعض الأشياء فأحيانا تفاصل كلام العلماء في مسألة من المسائل وتعجز بما تلقى حكمها في كلامهم ولا ذكروها إطلاقا. ثم قال شيخ الكتاب والسنة طبعا قصد الشيخ هنا مش ليس على التفصيل يعني واحد مثلا يقول هات حكم التلفزيون من الكتاب والسنة مثلا أو حكم البنجو مباشرة باسمي أو كذا أو حكم الدخان أو كذا وإنما يوجد مجملا فحكم التلفاز يبقى ترجع إلى النصوص في إظهار العورات وغض الأبصار وحصول الفتن بهذا يبقى ترجع إلى هذه النصوص وتحكم بها على التلفزيون مثلا. وحكم الدخان يبقى ترجع إلى قاعدة أيضا الضرر ووجودها في الكتاب والسنة وتقرير حصول الضرر بهذا فتحكم. قصد الشيخ هنا إذن أنه كل شيء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على وجه الإجمال أو التفصيل. نعم على وجه الإجمال والتفصيل. نعم أي نعم. طيب قال وأما وقوعه شرعا قال وأما وقوعه شرعا فلأجل منها أولا قوله تعالى ما ننسى من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. سبق لنا أن الننس جائز عقلا وواقع شرعا وذكرنا دليل جوازه العقلي بل ذكرنا دليل وجوده. قوله أما وقوعه شرعا فلأدلة منها قوله تعالى ما ننسى من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة أن هذه جملة شرطية وليست سلبية. يقول الله عز وجل لا أنسوا الآية بل قال ما أنسوا من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يعني ليست جملة ليست سلبية بمعنى أن مراد الله نفي الناس ما ننسخ من آية وإنما قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير فهي شرطية. أيما آية ننسخها نأتي بخير منها أو ننسيها ليس معناها نسيان ولكن معناها إيه؟ التأخير ولهذا جاء في قراءة أو ننسأها. نعم قال الشرطية تقتضي وجود الشرط والمشروط إلا إذا صار دليل على امتناعه وهنا لا يوجد دليل على امتناعه وعلى هذا يعني ممكن يبقى فيه وجود دليل على امتناع يعني الشرط هذا أو وقوع المشروط هذا كقول الله سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طبعا هذا مستحيل أن يقع إيه هذا أصلا مستحيل أن يقع هذا أصلا. نعم ولكن هذا الباب يعني قطع الحج على هؤلاء. وعلى هذا فيكون في الآية تدليل على جواز النسخ أو وقوع النسخ شرعا. سؤال فإن قال قائل نسخ بخير منها هو باطل في جواز النسخ لأنه يأتي بما هو خير لكن أو مثلها كيف يكون النسخ من شيء إلى مثله وهل هذا إلا عقل؟ الجواب قلنا المماثلة ليس المراد بها هنا المماثلة من كل وجه بل قد يكون المراد بالمماثلة المماثلة بالصورة فقط مع احتمال ما يترتب على كل واحد. فمثلا نذكر فتنة من كيد النقل إلى المعمل فهذا مثل فالمكلم لا فرق عنده بين المصدر او الكعبه يعني من حيث هو هنقول ده مثل ان طالما انه ما نسخش وجوب التوجه الى القبله انما نسخ من التوجه لبيت المقدس إلى التوجه إلى الكعبة، فالمكلف عند الأمران واحد،